الشريط الثاني والثلاثون، إسلام خالد بن الوليد وعمري بن العاص. بعد هذه العمرة أسلم رجلان كان لهما أثر في الإسلام بعد ذلك، ألا وهما عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. أما خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه فقد بين لنا قصة إسلامه، فقال: لما أراد الله بي من الخير ما أراد قذف في قلبي حب الإسلام وحضرني رشدي، وقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد، فليس موطن أشهده إلا وأنصرف، وإني أرى في نفسي أني موضع في غير شيء، يعني أرى أني أقل في غير شيء، وأن محمدا سيظهر. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية خرجت في خيل المشركين، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعسفان، عسفان مكان قريب من مكة، فقمت بإزائه أي قريبا منه، وتعرضت له أي أريد القتال. يقول: فصلى بأصحابه آمنا منا، يعني صلاة الظهر. يقول: فهممت أن نغير عليه أي وهو في الصلاة، ثم لم يعزم لنا، ما قدر الله لنا أن نهجم على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكانت فيه خيرة، لا شك، يعني لو هجم على النبي صلى الله عليه وسلم وقتل لكان والعياذ بالله من حطب جهنم. يقول: فاطلع على ما في أنفسنا من الهموم به، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف، أي خاف منا، توقع أن ممكن نهجم فصلى صلاة الخوف. يقول: فوقع ذلك مني موقعا، وقلت: الرجل ممنوع. يقول: وافترقنا، وعدل عن سنن خيلنا، وأخذت ذات اليمين، يعني ما قدر الله أن نتقاتل. فلما صالح قريشا بالحديبية ودافعته قريش بالراحي، أي منعت النبي صلى الله عليه وسلم وردته بالإقناع، يعني لما اصطلحوا، قلت في نفسي: أي شيء بقي؟ أين المذهب؟ يعني أين أذهب؟ إلى النجاشي، فقد اتبع محمدا وأصحابه آمنون عنده، فأخرج إلى هرقل، فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية، فأقيم مع عجم تابعا، أو أقيم في داري، فمن يبقى؟ يعني ما في أحد، الكل ذهب. يقول: فأنا على ذلك، يعني مشوش الفكر، ما أدري ماذا أفعل، إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية وتغيبت فلم أشهد دخوله، يعني ما جلست في مكة وإنما ابتعدت، وكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، وذلك أن أخاه كان مسلما. يقول: دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية فطلبني، أي ذهب يسأل عني، فلم يجدني، فكتب إلي كتابا، وهذا الكتاب سبحان الله كان فيه خير عظيم. يقول خالد: فلما قرأت الكتاب فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، ومثل الإسلام جهله أحد، وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: ما مثل خالد جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خير له، ولقد دمناه على غيره، فاستدرك يا أخي ما فاتك منه، يعني انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الوليد يقول لخالد: فاستدرك يا أخي ما فاتك منه، فقد فاتتك مواطن صالحة. إي والله، فاتته بدر وأحد والخندق والحديبية، مواطن صالحة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال خالد: فلما جاءني كتابه نشطت للخروج، وزادني رغبة في الإسلام، وسرني مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خالد: وأرى في النوم، أو أرى في النوم، رأى رؤيا، يقول: وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة جديبة، فخرجت إلى بلد أخضر واسع، فقلت: إن هذه لرؤيا. فقدمت المدينة فقلت: لأذكرنها لأبي بكر. قال: فذكرتها له، فقال: هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام، والضيق الذي كنت فيه الشرك. يقول: فلما أجمعت أن أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت: من أصاحب إلى محمد، أي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلقيت صفوان بن أمية فقلت: يا أبا وهب، أما ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن أكلة رأس، يعني عدد قليل تكفينا رأس لو كلناها، وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد فاتبعناه. يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه لما رأى يسلم ذهب إلى صديقه صفوان بن أمية فعرض عليه أن يدخل الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرؤية التي يعني ذكرها لأبي بكر فهي ذكرها بعدين لأبي بكر، وبين له أبو بكر يعني لما ذهب إلى المدينة، والآن نحن نتكلم عن قبل ذهابه المدينة. الشاهد يقول: فقلت لصفوان: يا أبا وهب، أما ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن أكلة رأس، وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد فاتبعناه، فإن شرف محمد شرف لنا. فأبى أشد الإباء وقال: لو لم يبق غيري من قريش ما اتبعته أبدا. يقول: فافترقنا، وقلت: هذا رجل موتور يطلب وترا، قتل أبوه وأخوه ببدر، يعني هذا هو السبب. وبعد ذلك يسلم صفوان إن شاء الله تعالى. قال خالد: فلقيت عكرمة ابن أبي جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان، فقال لي مثل ما قال صفوان، يعني ما يريد أن يسلم، وأيضا أسلم عكرمة بعد ذلك. قلت: فاطوي ما ذكرت لك. قال: لا أذكره، يعني اكتم. يقول: قال لي: لا أذكره. يقول: وخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي تخرج إلي إلى أن ألقى عثمان بن طلحة، فقلت: إن هذا لي لصديق، ولو ذكرت له ما أريد. ثم ذكرت من قتل من آبائه فكرهت أذكره. يعني أيضا عثمان بن طلحة قتل آباؤه في بدر، يقول: فكرهت أن أذكره. ثم قلت: وما علي وأنا راحل في ساعتي، يعني خل أقول له أنا ماشي ماشي، لماذا لا أخبره الآن؟ يقول: فذكرت له ما صار الأمر إليه، وقلت: إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر، لو صب عليه ذنوب مما خرج. قال: وقلت له نحو مما قلت لصاحبيه. يقول: فأسرع الإجابة وقال: لقد غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو، وهذه راحلتي بفخ هناخة. يعني أنا جاهز، بالعكس أنا أريد أن أسلم. ولذلك الإنسان سبحان الله إذا تصور أنه قد لا يصلح مع هذا النصح أو لا ينفع يترك الأمر لله. هنا خالد أولا قال لن أكلمه، ثم رأى أن يكلمه، فلما كلمه وجده بالعكس مستعدا جاهزا. يقول: فاتعدت أنا وهو بيأجج، نفس المكان الذي قلنا وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى عمرة قضاء صلاة الله وسلم عليه. يقول: فاتعدت أنا وهو بيأجج، إن سبقني أقام، وإن سبقته وإن سبقته أقمت. يقول: فأدلجنا السحرة، يعني آخر الليل مشينا، فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج، فغدونا حتى انتهينا إلى الهدى فنجد عمرو بن العاص بها. الهدى أيضا مكان بعد يأجج هذه. يقول: فوجدنا عمرو بن العاص فقال: مرحبا بالقوم. قلنا: وبك؟ قال: أين مسيركم؟ قلنا: ما أخرجك؟ قال: فما الذي أخرجكم؟ قلنا: الدخول في الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك الذي أقدمني. قال: فاصطحبنا جميعا حتى قدمنا المدينة، فأنخنا بظاهر الحرة، وأخبر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بنا. يقول: فلبست من صالح ثيابي، يعني أجملها، ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أخي أي الوليد فقال: أسرع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظركم. يقول: فأسرعت المشي فطلعت، فما زال يتبسم إلي حتى وقفت عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فسلمت عليه بالنبوة، أي قلت: السلام عليك يا رسول الله. فرد علي السلام بوجه طلق مبتسم، وهذه عادته صلوات الله وسلامه عليه. فقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا ورجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير. قلت: يا رسول الله، قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا عن الحق، فادعو الله يغفرها لي، فادعو الله يغفرها لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله. قال: قلت: يا رسول الله، على ذلك يعني أيضا ادعو لي. فقال: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كلما أوضع فيه من صد عن سبيلك. قال خالد: وتقدم عمرو وعثمان فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قدومنا في صفر سنة 8 من الهجرة. هذه قصة إسلام خالد بن الوليد. أما عمرو بن العاص فذكر لنا كذلك قصة إسلامه فقال: لما انصرفنا من الخندق جمعت رجالا من قريش فقلت: والله إن أمر محمد يعلو علوا منكرا، والله ما يقوم له شيء، وقد رأيت رأيا. قال: وما هو؟ قلت: أن نلحق بالنجاشي على حاميتنا، فإن ظفر قومنا فنحن من قد عرفوا، يعني إذا انتصروا على محمد احنا معروفين عندهم، نرجع إليهم، وإن يظهر محمد فنكون تحت يدي النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: أصبت. قلت: فابتاعوا له هدايا، وكان من أعجب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم الجلود. يقول: فجمعنا له أدما كثيرا وقدمنا عليه، فوافقنا عنده عمرو بن أمية الضمري قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جعفر وأصحابه الذين كانوا في الحبشة. يقول: فلما رأيته قلت: لعلي أقتله، يعني فرصة لأن أقتله. يقول: وأدخلت الهدايا عن النجاشي فقال: مرحبا وأهلا بصديقي، وعجب بالهدية. فوجدها عمرو العاص فرصة فقال: أيها الملك، إني رأيت رسول محمد عندك، وهو رجل قد وترنا وقتل أشرافنا، فأعطنيه أضرب عنقه. قال عمرو: فغضب النجاشي وضرب أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، يعني قوة الضربة. يقول: فلو انشقت لي الأرض دخلت فيها. وقلت يعني للنجاشي: لو ظننت أنك تكره هذا لم أسألك، ما ظنيت أنك تكره هذا الشيء. فقال لي: سألتني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الذي كان يأتي موسى الأكبر تقتله؟ قلت: وإن ذاك لكذلك؟ قال: نعم. ناموس هو جبريل عليه الصلاة والسلام الذي كان يأتي موسى. قال: نعم هو كذلك. ثم قال النجاشي لعمرو بن العاص: والله إني لك ناصح فاتبعه، فوالله ليظهرنك ما ظهر موسى وجنوده. قلت: أيها الملك، فبايعني أنت له على الإسلام. فقال: نعم. فبسط يده يقول: فبايعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وخرجت على أصحابي وقد حال رأيي، غيرت رأيي. فقالوا: ما وراءك؟ قلت: خير. فلما أمسيت جلست على راحلتي وانطلقت وتركتهم، فوالله إني لأهوي، يعني براحلتي، إذ لقيت خالد بن الوليد كما قلنا لما لقيه بالهدى هو وعثمان بن طلحة. فقلت: إلى أين يا أبا سليمان؟ قال: أذهب والله أسلم، إنه والله قد استقام الميسم، يعني وضح الأمر، إن الرجل لنبي ما أشك فيه. فقلت: وأنا والله. يقول: فقدمنا المدينة فقلت: يا رسول الله، أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال لي: يا عمرو، بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله. هذا إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما.